بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تبارك الذي خلق الخلق بإرادته وحكمته وبث في الآفاق وفي الأنفس ما لا يحصى من الآيات الدالة على وحدانيته وعظمته، وكان من رحمته بعباده أن فطرهم على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأودع فيهم أهلية التكليف، وأرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب، فكان من البداهة بمكان أن يتقوه جل شأنه فيؤمنوا به إلها فردا صمدا لا يتخذون من دونه أندادا ولا يتوجهون بالعبادة لغيره. ولكن أتباع الباطل الذين غش الهوى وتزيين الشياطين فطرهم يأبون إلا مناهضة التوحيد واتخاذ سبيل الغي سبيلا، جانحين عن طريق التقوى، مدعين أن مع الله إلها آخر تعالى سبحانه عن ذلك علوا كبيرا. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من كشف باطل هؤلاء ومن تجتاله الشياطين من أمثالهم، وبيان أن من التناقض الفاضح أن يذعنوا بالتقوى لغير الله تعالى وهم يعلمون أنه الخالق البارئ المصور، وأن طاعته واجبة دائما بلا انقطاع، وأنه جل شأنه واحد لا شريك له في ملكه، وكل ما سواه محتاج إليه. أيها الأحبة، كنت مسوقا إلى هذا القول وأنا بسبيل وقفة قد لا يتسع المقام لأطول منها عند قوله تعالى في سورة النحل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وهي وقفة تقتضيها متابعة رحلتنا العجلة مع الكلمة القرآنية المشرقة بهداية التقوى في هذه السورة المباركة. فالله تعالى ذكره يقول لعباده: لا تتخذوا لي شريكا أيها الناس ولا تعبدوا معبودين، فإنكم إذا عبدتم معي غيري جعلتم لي شريكا. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين ولا شريك لي إنما هو إله واحد ومعبود واحد وأنا ذلك الإله المعبود لا إله إلا أنا وعلى هذا فإياي فارهبون. والمعنى كما يقول العلماء: فإياي فاتقوا وخافوا عقابي على معصيتكم إياي إن عبدتم غيري وعصيتموني بإخلادكم إلى الأرض في طاعة الشيطان أو أشركتم في عبادتكم لي شريكا. ويرى الإمام الرازي أن قوله فإياي فارهبون يفيد الحصر، وهو أن لا يرهب الخلق إلا منه وأن لا يرغبوا إلا في فضله وإحسانه. وأكرم بهذا المقام العظيم الذي أعطي للتقوى على طريق التحويل الجذري من الظلمات إلى النور، أكرم به حصنا منيعا في حياة الفرد والجماعة يأخذ مكانه المناسب في منهج التربية القرآني، حيث التوجيه الدقيق إلى بناء الإنسان على الإيمان وطهارة القلب وصالح العمل في تكامل واضح مع عمل العقل دون وكس ولا شطط، يصحب كل أولئك قصر العبد رهبته عليه سبحانه، لأنه هو الذي أمر العباد بأن يقصروا رهبتهم عليه بقوله فإياي فارهبون، أي أمرتكم بأن تقصروا رهبتكم علي فارهبون امتثالا للأمر. أيها الأحبة، وجميل ما كان من إيضاح العلامة البقاعي لروعة الأسلوب القرآني في التوجيه الحكيم إلى تمثل هذه الحقيقة، حقيقة أن الأمر كله لله وحده، وأن جوهر التقوى يكمن في الانصياع لأمر الله وإفراده بالرهبة من أخذه الأليم الشديد، فإياي فارهبون، وتطويع السلوك لما يقتضيه ذلك. جاء في نظم الدرر: فإياي، أي ذلك الواحد، أنا وحدي لا شريك لي، فمن لم يوحدني أوقعت به بقوتي ما لا يطيقه لعجزه. ولما كانت الوحدانية مما لا يخفى على عاقل، وكانت مركوزة في كل فطرة بدليل الاضطراب عند المحن والشدائد والفتن، وكانت الرهبة خاصة مما خالف العاصي فيه العلم، عبر بها فقال تعالى: فارهبون، مختصا بذلك، ولا تخافوا شيئا غيري من صنم ولا غيره، يعني من الطواغيت، فإنه ليس لشيء من ذلك قدرة، وإن أودعته قدرة فإنه لا يتمكن من إنفاذها إلا بإذني، فالأمر كله إلي وحدي. ثم قال تعالى: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. فإذا كانت الآية السابقة قد وجهت إلى ما هو العمدة في تقوى الله عز وجل كما فسرها الإمام الطبري وتبعه في ذلك آخرون، فإن هذه الآية صريحة في التعجيب من حال من يتقون غير الله الذي له ما في السماوات والأرض، وله الطاعة والإخلاص دائما ثابتان واجبان، بل وإنكار ذلك عليهم أفغير الله تتقون. والسياق القرآني في الآية واضح في إثارة العقل كيما يعمل عمله في ترتيب النتائج السليمة على المقدمات السليمة، والبعد عن الوقوع في ضلال السعي والتناقض المخزي، إذ لما ثبت بالدليل الصحيح والبرهان القاطع أن إله العالم لا شريك له في الإلهية، وجب أن يكون جميع المخلوقات عبيدا له وفي ملكه وتصرفه وتحت قدرته، وهو ما يعلنه قوله جل ذكره: وله ما في السماوات والأرض. قال إمام المفسرين: يقول تعالى ذكره: ولله ملك ما في السماوات والأرض من شيء، لا شريك له في شيء من ذلك، هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وبيده حياتهم وموتهم. وليس الأمر كذلك فحسب، فهناك حقيقة أخرى جرى التذكير بها بقوله تعالى: وله الدين واصبا، أي له العبادة والطاعة والإخلاص في العمل ثابتا دائما سرمدا لا يزول. قال أبو الأسود الدؤلي: لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه، يوما بذم الدهر أجمع واصبا. قال ابن قتيبة: ولأنه المنعم على عباده المالك لهم، فكانت طاعته واجبة أبدا. ومعنى الكلام أنه ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك عنه بزوال أو هلكة غير الله عز وجل، فإن الطاعة تدوم له. وللواصب معان متعددة، فيأتي بمعنى الواجب والخالص والدائم، وبمعنى المتعب الذي فيه كلفة ومشقة، ولذلك سمي تكليفا. وعلى هذا يكون معنى وله الدين واصبا كما يقول الزجاج: له الدين والطاعة، رضي العبد بما يؤمر به وسهل عليه أو لم يسهل، فله الدين سبحانه وإن كان فيه الوصب، والوصب شدة التعب. والحقيقة المعروفة أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإذا دققنا النظر وجدنا استخدام هذه الكلمة أعني واصبا من الإعجاز، لأنها تصلح في الآية لتلك الاحتمالات جميعا، وهي في موقعها نفحة درية من نفحات هذا الإعجاز. ثم إن الدين يحتمل أن يراد به الطاعة، ويجوز أن يكون بمعنى الديانة كما يمكن أن يكون بمعنى الجزاء، والملائمة واضحة الإشراق على سلم الهداية المقصودة بالكلام، وهذا من بلاغة الكتاب المعجز أيضا. وانظر إلى ما ختمت به الآية وهو قوله تعالى أفغير الله تتقون، يعني أنكم عرفتم أن الله واحد لا شريك له في ملكه، وعرفتم أن كل ما سواه محتاج إليه سواء في وقت حدوثه أو فيما بعد ذلك. فبعد هذه المعرفة التي تضيء للعقل طريقه، كيف تخافون غيره جل شأنه وتتقون سواه؟ فهو استفهام بمعنى التعجب، ويمكن أن يكون استفهاما على طريق الإنكار. والحق أن صنيع أهل الشرك بعد تلك المعرفة التي فيها مقنع لمن أراد مقنعا مدعاة للتعجب والإنكار جميعا. جاء في البحر المحيط لأبي حيان أفغير الله استفهام تضمن التوبيخ والتعجب، أي بعدما عرفتم وحدانيته وأن ما سواه له ومحتاج إليه، كيف تتقون وتخافون غيره ولا نفع ولا ضر يقدر عليه؟ ولم يدع صاحب التفسير الكبير أن يفصل القول فيما هو مدعاة للتعجب في صنيع أهل الضلالة، فرأيناه يقول والمعنى إنكم بعدما عرفتم أن إله العالم واحد، وعرفتم أن كل ما سواه محتاج إليه في وقت حدوثه ومحتاج إليه في وقت دوامه وبقائه، فبعد العلم بهذه الأصول كيف يعقل أن يكون للإنسان رغبة في غير الله تعالى أو رهبة من غير الله تعالى؟ فلهذا المعنى قال على سبيل التعجب أفغير الله تتقون. أما صاحب نظم الدرر فحط الرحال عند الإنكار الشديد بهذا الاستفهام، ذلك بأنهم بعد قيام الدليل بدلا من أن يتقوا الله مؤمنين مخلصين في طاعته، اتقوا ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا يقدر على شيء، فتسبب عن ذلك هذا الإنكار بقوله تعالى أفغير الله تتقون، إذ لما تقرر أن له ما في السماوات والأرض وأن له الدين واصبا، وكان من مفهومات الدين الجزاء والناظر إلى الأفعال الواقية مما يضر، تسبب عنه الإنكار الشديد على من يلتفت بشيء من أفعاله إلى غيره بعد علمه بأنه دائم لا يزول وأن كل ما سواه زائل. فقال معبرا بالتقوى التي هي نتيجة الرهبة أفغير الله، أي الذي له العظمة كلها، تتقون، وأتبع ذلك ما يوجب تعظيم الإنكار عليهم، فقال مبينا أنه لا ينبغي أن يتعلق خوف ولا رجاء إلا به سبحانه، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير الذي كان إمام المتقين عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله. الذي كان إمام المتقين عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله.